تسطل دريا نور رزينا لا تسطل دروا اللي ريوت الزينا او الدسين هالنور يني طازعيت ولا له نور يسمونس لنا غيكي ورا راس غماني ضعرن ولا يفس يدي تولين وانا ردي صندي زيل عبارة كيستا وتزهر لك درسي لا ناري طرزي سوني اللي يسمي عزنا صنيخ وليت يدي فلاني صحتي حدي والي ونزيني سيقاي سافر ياني حبا نتام ولدي حزو درسنا وين سيقا زودي خفنسي غدي سنقر انا راسني سفلي درسا والدي في جيجي فخاطر الله يسمي عزان لا تسطل دريا نور رزينا لا تسطل دروا اللي ريوت الزينا أزنزه تيسا والياني لا درس لنا المطرب لحريرة فيه ورني نختاما سينا وذين تساس تيزري دي اسمو مينا أريح ريار سوال نخشى بورطي الطفل دمارة درسي لن ورجو درس لخاطري الله يسمي عزانا سرقيس وحبيبي اختي طافتي عزو دركي غاص طرزنتي قينتا سانكي ميلي بين في اللون نوالي زر سويا ارخي ضي حرق على تلات غيك انا الدركي لا انا غرضي هريك تمولدي الله اسمي عزانا لا تسطل دريا نور رزينا لا تسطل دروا اللي ريوت الزينا لفقيه خمسة أقسام الرد أختني تياني زنزانة اللحت أريسي قلة اللون تغيشي برسولي تعلمي قينة تاريخ أي السود فوي اسم الرطي ذي حصاري غني ضرفي قينة اللخت يدا مدي تفلوخ الله اسمي عزانا من لا ينهل لي درس لقيمت والناتي دي سموتي نرى كله بيغرسن يعزى درى غران خطر طيقنا تارز موكرا جسم لن روحا وازك الروحات ما حدي نختي فوت ارتسق لطاكين الله يسمي عزنا لا تسطل دريا نور رزينا لا تسطل دروا اللي ريوت الزينا يا نوبر زاني لا ينت لا درس لقيمت والناتي دي سموتي نرى كله بغرسني عزة در غران خطر طيقنا تاريص موكرا يسمي لن روحا وازك الروحات ما حدي نختيفة وتتما درك نوف لي يسمي عزنا دق يختم يا ارض داودي تريتان ورجوي مغاما ولي مودي تسوتول تهنا درغ الحال ولو ما درغي لنا يا وحبيبي في الايانا التقيه غمان ولا يتحنن ربي يا درغي لنا عزنا لا تسد لا دهر يا نور الزينة لا تسد لا دهر واللي ريوت الزينة لا تسد لا دهر يا نور الزينة لا تسد لا در واللي ريوت الزينة لا تسد لا در واللي ريوت الزينة